إنه قال لا تنكح الأيم حتى تستمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وجعل هذه أقل، يكفي الإذن فقط بالسكوت، وأما الثيب فلا بد أن تأمر ولا بد أن تصرح. قالوا وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب، المرأة التي ليس لها زوج فقدت زوجها بموت أو طلاق أكثر الاستعمال. قال وقال الكوفيون وزفر الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبة كما هو مقتضاه في اللغة. قالوا فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها. من الروايات الأخرى الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. قالوا إن معنى أحق بنفسها من وليها أنها في العقد. قالوا فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها وعقدها على نفسها النكاح صحيح. وبه قال الشعبي والزهري قالوا وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه. وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي، بمعنى صححوا العقد وجعلوه موقوفا، إن أجازه الولي صح. وأما باقي العلماء مالك والشافعي وأحمد فقالوا بل العقد إذا خلى عن الولي فهو باطل، ولا تزوج المرأة نفسها بحال بكرا كانت أو ثيبا، فالعقد عندهم من أركان الزواج من أركان العقد، فلا يجوز أن تزوج المرأة نفسها حتى ولو وافق الولي. فالفرق بين هذا القول قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وقول الجمهور أنهم جعلوا النكاح موقوفا يمكن أن يصحح إذا عقدته المرأة وأجازه الولي، والجمهور قالوا لا، بل إذا لم تقع الصيغة من الولي فالزواج باطل ولا بد أن يجدد الولي صيغة العقد. لذلك قالوا أن الزواج عقد شكلي، بمعنى أنه متوقف على شكل العقد وليس فقط مقصوده، ليس فقط المقاصد على الزواج. عقد سماه الله ميثاقا غليظا، فهو عقد مشدد، ولذا كان لابد فيه من استكمال أركانه، فلو خلى عن الشهود لم يصح، ولو خلى عن الولي لم يصح، ولو خلى عن الصيغة الواضحة التي لا تحتمل لم يصح أيضا عند جماهير أهل العلم. فعقد الزواج يختلف عن عقود البيع والإجارة، لا يصح الزواج بالمعاطاة مثلا لأنه توقف على صيغة لا بد من التصريح بها. والصحيح الذي يعني لا نشك فيه أن قول الجمهور كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل. وإن كان ظاهره بمفهوم المخالفة أنه يمكن أن تنكح بإذن الولي، لكن حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل صريح في اشتراط الولي، فنكحت بغير إذن وليها يعني تزوجت ولو كان ولو زوجها وجعلت أمرها إلى رجل لكن لم يكن الولي موافقا ولم يكن آذنا فلا يصح الزواج. فنقول مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، مفهوم المخالفة أنها لو نكحت بإذنه يكون صحيحا، فتزوجت نفسها بإذنه يكون صحيحا، معارض بمنطوق أقوى منه وهو صريح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وقد صح هذا الحديث فهو مقدم على مفهوم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. هذا في الرد على الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد في إجازة النكاح إذا أجازه الولي، في تصحيح النكاح إذا أجازه الولي، إذا عقدت المرأة العقد. والصحيح أنه لا يجوز إلا بصيغة من الولي أو وكيل عنه، ولا يصح الزواج بغير ولي ولو بموافقته. قال القاضي: واختلفوا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أحق من وليها، هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط، وعند هؤلاء بهما جميعا. والذي لا شك فيه أيضا أن الحديث إنما ورد على الاستئمار والاستئذان لا على صيغة العقد، فالروايات توضح بعضها بعضا، فهي أحق بنفسها من وليها في اختيار من تريد، في الموافقة، في أنها إذا أرادت أن تتزوج فليس له أن يمتنع. وهي أدرى بمصلحتها في ذلك في هذا الباب. والمفهوم من هذا إذن بمعنى أن البكر ليست بأحق بنفسها من وليها، فله أن يعضلها مهجور أيضا، فليس للولي أن يهجر أن يعضل البكر، وليس له أن يمتنع من تزويجها إذا أرادت أن تتزوج وقد تقدم لها كفؤها وصرحت بالقبول، فليس له أن يمتنع. فكأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، لما احتمل أن تكون البكر ليست كذلك أكد فقال: والبكر تستأذن، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فدل ذلك على أنها كذلك في أمر الزواج إذا رغبت. وقد قال سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا عضل الولي المرأة لغير غرض شرعي معتبر، منع زواجها ممن تريد من كفء لها، فولايته ساقطة، لأنه إنما تولى أمرها لمصلحتها لا ليعضلها ويمنعها ممن تريد من الزواج به، إلا أن يكون غير كفء على اختلاف في الكفاءة. لكن الصحيح أن الكفاءة معتبرة في الدين والحرية، فإذا كان فاسقا وامتنع من تزويجها كان محقا في ذلك، وليس لها أن تتزوج هذا الفاسق، لأنه ليس كفؤا لها. فمن هنا كان امتناعه صحيحا، فلو تزوجت بغير موافقته أو بولي آخر بطل النكاح، لأن له الحق في ذلك، والله أعلى وأعلم. فالأيم أحق بالإذن من الولي، وليست أحق بالمباشرة، بمباشرة العقد، لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، وقال: الزانية هي التي تزوج نفسها. وهذا بطرق متعددة ومع شواهد تقويه يصح هذا الحديث، و يدل على تحريم عقد النكاح من المرأة سواء كانت لنفسها أو لغيرها من النساء بإذن الولي أو بغير إذنه. لا يزوج المرأة إلا أحد الأولياء. فإذا كان الولي غائبا أو لم يكن لها ولي، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن دخل بها، قال: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا دليل على أنه إن اشتجروا سقطت ولاية العاضل، وأصبحت المرأة كأنها بلا ولي، فعند ذلك يزوجها السلطان بالولاية العامة. ف فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا كان الولي غائبا وحضر الكفء، أو لم يكن المرأة ولي، أو كان عاضلا ساقط الولاية بفسقه المتعلق بالمرأة، المتعلق بعضله للمرأة، فإن عند ذلك يزوج السلطان هذه المرأة، ترفع أمرها إلى السلطان، إلى الإمام، إلى القاضي، أو من يوكله الإمام في ذلك ويجعل له الأمر في هذا فيزوجها، والله أعلى وأعلم. فإن لم يكن سلطان كدار كفر أو حرب أو عند غياب الإمامة لأي سبب من الأسباب، أو رفقة ليس فيها نائب للسلطان، فتجعل أمرها إلى عدل من المسلمين، وبعض أهل العلم يجعل ذلك إلى عالم المحلة، عالم المكان الذي توجد فيه إن وجد، أو من كان من نقلة المذاهب أو غير ذلك ممن يصلح للولاية. والإمام أحمد يكتفي بأن يكون عدلا، بأن يجعل تجعل أمرها إلى عدل من المسلمين يتولى نكاحها، فيكون هو الولي القائم مقام السلطان. والقول الآخر قول الجويني رحمه الله في أن الذي يتولى الولايات عند غياب الإمامة، عند عدم وجود الإمام، العلماء، فالعلماء هم ولاة الناس فيتولون الأمر في ذلك، وهو أقرب من جهة الدلالة، والله أعلم. وإن عجز عن ذلك فالقول بوجود عدل من المسلمين كاف في تحقيق الولاية. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها، يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره، كما قاله أبو حنيفة وداود، ويحتمل أنه أحق بالرضا، أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر. ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي، تعين الاحتمال الثاني. ومن أقوى الأدلة من القرآن نهي الله سبحانه وتعالى الأولياء عن العضل، ولو كانت المرأة لها أن تزوج نفسها لكان هذا لا معنى له، لأنه كيف يعضلها ويقول لا أزوجها وهي تستطيع أن تزوج نفسها، فيقال لها فزوجي نفسك. فقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، النهي عن العضل دليل على إمكان وجوده ووقوعه، وهو أن يمتنع الولي من التزويج، وهي تريد أن تتزوج بمن كان زوجا لها فهي ثيب، وبالتالي فهي أولى بنفسها. فلو كان أولى بنفسها بمعنى العقد لما كان لعضله معنى، لا كان لها أن تتزوج دون إذنه وموافقته ودون مباشرته للعقد. فلما تبين أنه إذا عضلها فينهى عن ذلك، وإذا أصر على مخالفة النهي سقطت ولايته، دل ذلك على أن الولي معتبر ولا بد منه، وأنه إذا سقطت ولايته انتقلت الولاية إلى ولي آخر الأبعد أو السلطان. والصحيح الأبعد منه، الأبعد من هذا الولي، ثم إن اشتجروا ولم يرضوا كما يقع في كثير من الأحيان، أن يمتنع الأب مثلا، أن يمتنع من التزويج، فلو انتقلت الولاية إلى الأخ لامتنع أيضا، ولو إلى العم، لأنهم كلهم تبع لذلك الأب يمتنعون بامتناعه، وهي محتاجة إلى الزواج، والرجل المتقدم كفء لها، فهنا تنتقل الولاية إلى السلطان، والله أعلى وأعلى، أو من يقوم مقامه كما ذكرنا عند غيابه. فالاحتمال في هذا الحديث يعني حدده أو بين وجه الاحتمال الصحيح فيه الأحاديث الأخرى والأدلة الأخرى الدالة على أنه لا نكاح إلا بولي، فتعين أن الأيم أحق بنفسها في أمر الرضا، والله أعلم. ولا بد من الرضا الصريح، لا يكفي السكوت، فلو سكتت الثيب لم تزوج، وهذا ليس إذنا منها حتى تصرح. أما البكر فإذا سكتت اكتفى الولي بذلك. قال: واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاه حقا، ولوليها حقا، وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أجبر، فإن أصر زوجها القاضي، فدل على تأكيد حقها ورجحانه. يبقى كما ذكرنا أن مفهوم المخالفة في المسألتين، مفهوم المخالفة في المسألتين إذا فسرت الأيم هنا بأنها الثيب، فيفهم منها أن البكر ليست بأحق بنفسها، وبالتالي فالولي أحق، فلها أن له أن يزوجها دون إذنها. فنقول هذا المفهوم عارضه المنطوق الأقوى، والبكر تستأذن في نفسها. إذن البكر يستأذنها أبوها صريح في أنه ليس للولي أن يجبر، ولو كان أبا ليس له أن يجبر بكرا أو ثيبا على الزواج، وهذا هو صحيح، إلا الصغيرة للإجماع على ذلك، إلا من دون البلوغ، فهي لعدم كمال عقلها ولعدم اعتبار وجود ذلك العقل مع التمييز حتى تبلغ صح أن يزوجها أبوها. أما إذا بلغت فليس له أن يزوجها من لا تريد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة بكر زوجها أبوها وهي غير راضية، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، فجعل الأمر إليها فأجازت ما فعل أباه. فدل ذلك على أن الولي إذا زوج البكر دون إذنها ولم ترضى زواجها باطل، لا بد من موافقتها. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، رغم وجود من يقول بصحة إجبار الأب ابنته البكر البالغة على النكاح. فما أخذ من مفهوم الأيم أحق بنفسها مع تفسيره بالثيب، فنقول قد عارض هذا النهي عن تزويج إلا بإذن، وقال صلى الله عليه وسلم البكر يستأذنها أبوها، فهذا في مسألة الاستئذان فهو مقدم على المفهوم. تبقى المسألة الثانية، وهي لو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أجبر، فإن أصر زوجها القاضي أو الحاكم. فنقول الدليل على ذلك النهي عن العضل، النهي عن العضل منطوق مقدم على ما فهم من الأيم أحق بنفسها من وليها، من مفهوم الثيب أحق بنفسها من وليها، كأن البكر ليست بأحق، فهي في المسألتين أحق. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر ولا تنكح البكر حتى تستأمر، فاختلفوا في معناه، فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهم: الاستئذان في البكر مأمور به، فإن كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه، ولو زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته، وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح إنكاحها قبله، قبل الاستئذان. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر بالغة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وقول الشافعي وأحمد في الأب والجد أن لهم ولاية الإجبار يخالفه صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها، لا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح خبر مراد به النهي، وهذا النهي لحقها يقتضي بطلان العقد إذا هي أبت، فإذا لم تأذن ولم ترضى فالعقد باطل، والله أعلى وأعلم، لأن هذا لحقها، فهذا نهي من أجل هذا الحق، لأنها صاحبة يعني الحق في بضيعها أعظم من غيرها، فلذلك لا يجوز أن يزوجها الأب. بالإضافة إلى الحديث الصريح الآخر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذنها إذن البكر شرطا في صحة النكاح، وأنه جعل الأمر إليها لا إلى أبيها وإن كان زوجها أبوها، والله أعلم. ويمكن أن يقال هو صحيح موقوف على إجازتها، إن زوجها أبوها بغير إذنها فالزواج صحيح موقوف، إن أجازت صح، وإن لم تأذن فنكاحها باطل. إذا صرحت بالرفض فنكاحها باطل. وهي أمور كثرت التخلي عنها في زماننا رغم صحة الأحاديث الثابتة فيها في التصريح باستئذان البكر واستئذان الثيب بالأولى، استئمار الثيب، والتصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إلى البكر التي زوجها أبوها بغير رضاها. فنقول جريان عمل كثير من الناس على إجبار البنات على التزويج بمن لا تريد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وافق بعض مذاهب العلماء لكن الحدة في السنة، كما أن جريان العمل عند الناس بعضل البنات أو الأخوات أو غيرهن من النساء في التزوج بمن تريد من الأكفاء أمر مستنكر أيضا مخالف للسنة، وهو الذي أدى عند الكثيرين إلى انتشار الزواج بدون ولي. فإن المرأة إذا رغبت في الزواج من رجل وتعلم أن أباها يعضلها أو وليها يعضلها تزوجت بغير إذنه، ولذا ربما تزوجت بغير ولي، وفتح هذا بابا من الفساد بسبب عضل الأولياء أو إصرارهم على تزويج البنات والأخوات والنساء بمن لا يريدن. فهذا هذه المخالفة للسنة أدت إلى وقوع المنكر، وودت إلى انتشار العقود الباطلة المسمى عند الناس بالعقود العرفية التي تتزوج المرأة فيها بغير علم وليها، بل تزوج نفسها ودون الرجوع إلى أحد من الأولياء، أو لو جعلت أمرها لرجل ليس بولي لها دون أن ترجع إلى أوليائها، فهذا الزواج يقع باطلا لأنه لا نكاح إلا بولي. وكونها تعلم أن أهلها يعضلونها، أولا لا بد أن يقع ذلك العضل، لا تسقط ولايتهم بمجرد الظن والاحتمال حتى يقع ذلك فعلا، فمن عزم على المعصية لا يحاسب عليها حتى يفعلها هذا المقام. فإذا قالوا نحن نعلم أنه لن يرضى، قلنا تقدم أولا، فإذا وقع منه العضل والامتناع من التزويج هنا قد فسق، وليس بمجرد ظنك أنه يمنعها يفسق فتسقط ولايته، لابد أن يعضلها أولا، إذا عضلها سقطت الولاية فتنتقل إلى من بعده من الأولياء، الابن ثم أو الجد ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم على ترتيب العصبات. فإذا لم يوجد من أوليائها من يرضى بتزويجها بمن تريد من الأكفاء ممن يصلح للزواج منها، وكما ذكرنا الكفاءة المعتبرة في الدين والحرية، فإذا لم يوجد زوجها السلطان. إذا كان السلطان أو القاضي يأخذ بمذهب أن المرأة تزوج نفسها فهو لا يلتفت إلى طلب المرأة أن يزوجها، بل يقول اذهبي فتزوجي أنت وما يمنعك من الزواج، جعلت أمرها لأهل العلم من بلدها، إن لم يوجد جعلت أمرها لعدل من المسلمين يتولى زواجها وليا عنها، وهنا يصح الزواج وهنا يكون العقد صحيحا. أما أن تقول لن يرضوا إلا بنفقات عالية، أو يقول الزوج أنا أعلم أن ظروفي لا تسمح، الفقر ليس من الشروط المعتبرة في الكفاءة، هي رضيت به فقيرا، هي رضيت به دون وهو يعرض مهرا دون مهر المثل، هي أحق بهذا المهر وهي ترضى بحاله ذلك على أي حال كان، فهي أحق بنفسها. يعني إذا تقدم فعضلوه انتقلت الولاية عنهم كما ذكرنا، والله أعلم. فالتزام السنة في ذلك هو حل هذه المشكلة. لو أن النساء علمن حقهن وعلم الرجال حق النساء في أنها إذا تقدم لها كفؤها زوجوه على الحال الذي تختاره المرأة طالما كان عدلا لم يكن فاسقا. العدالة الدين. إذا لم يكن هذا الرجل المتقدم فاسقا في دينه كتارك الصلاة، كمدمن المخدرات، كشارب الخمر، كالمرتكب الفواحش، كمن ماله حرام، آكل ربا، وهي تريد هنا امتناع وليها له حق، امتناع وليها لفسق هذا المتقدم يكون بحق، فلا يحل أن تتزوج دون موافقته ودون مباشرته للعقد. لكن إن علموا أنها إن تقدم لها الكفء زوجوه، وإن امتنعوا لم يحل لهم الامتناع وأجبروا على الزواج، ويزوج القاضي أو الحاكم إذا امتنعوهم، منع ذلك من الزواج بغير ولي الذي انتشر. وإن كان لفظة الزواج العرفي هي واقعيا تعني الزواج غير الموثق، لكن عامة هذا الزواج هو الزواج بدون ولي أو بدون علم الأهل. لكن قد يكون زواجا بعلم بمباشرة الولي وعلمه دون توثيق، فيسمى زواجا عرفيا في اصطلاح القانون، لكن يكون زواجا صحيحا معتبرا لأنه تم بمباشرة الولي وبالشهود العدول. فأما إذا تم رسميا وموثقا لكن بدون ولي فهو صحيح في القانون الذي يأخذ مذهب الحنفية، وباطل شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي كما ذكرنا. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها صماتها، فظاهره العموم في كل بكر وكل ولي، وأن سكوتها يكفي مطلقا، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: إن كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب ويكفي فيه سكوتها، وإن كان غيرهما فلا بد من نطقها، لأنها تستحي من الأب والجد أكثر من غيرهما. والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود الحياء. البكر تستحي، هي تستحي، فهذا صحيح في هذه المسألة. ولكن قوله إن كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب غير صحيح. إذا كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما فاستئذانه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح، هذا نهي ظاهره التحريم. لا تنكح خبر يتضمن النهي وظاهره التحريم، الله أعلم. وكما ذكرنا هو هنا يقتضي البطلان لأنه لحقها، فهو وصف لازم، بل هو نهي عن هذا النكاح لذاته، يعني لحق المرأة. المرأة إنما جعل الاستئذان من أجل حقها هي، يعني لا بد من موافقتها. قال: وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف، سواء كان الولي أبا أو غيره، لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، وسواء زالت بكرتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزناها. يعني طالما وقعت معاشرة الرجل، كما كان ذلك بوطء بأي سبب من أسباب الوطء، بنكاح صحيح، بنكاح فاسد كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود، أو بوطء شبهة بمن ظن أنها امرأته، كان وهو يعني لا يلزم أن يكون هناك نكاح، لكن وطء بشبهة كمن زفت إليه امرأة غير امرأته هو يظنها امرأته، وطء بشبهة مثلا النكاح بالمعاطاة. وهذا قد يقع في بعض البلاد، عملوا الفرح ونسوا أن يذكروا صيغة العقد، وأعطوا الرجل المرأة وذهب بها ووطأها، وهو ليس بنكاح أصلا، ليس بنكاح صحيح ولا فاسد. نكاح الفاسد نكاح بدون ولي، زي الزواج العرفي مثلا الذي ذكرنا بدون ولي أو بدون شهود، فهذا زواج باطل. أو زوجها أبوها رغما عنها ودخل بها ووطأها، هذا كله في نكاح فاسد. فأما إذا كان بغير نكاح ووطئ بشبهة فمثل ما ذكرنا، زوجوه امرأة وأدخلوا عليه أخرى مثلا، أو كما ذكرنا يعني زفوها إليه دون عقد، نسوا إجراء العقد، فهنا ليس هناك نكاح وهو وطئ بشبهة. يقول أو بزنا، إذا وقع زنا فزالت البكارة بوطئ بالزنا فهنا تكون ثيبا بهذا الزنا، وإن لم تكن ثيبا في أمر الحد. هنا الثيب من فقدت بكارتها، هذا هو الأصل لغة، لكن اتفق العلماء في مسألة إقامة الحد على أن الثيب التي ترجم والثيب الذي يرجم هو من وطأ في نكاح صحيح ولو مرة، وأما إذا وطأ في نكاح فاسد أو كان زنى مرات فهو ما زال بكرا في بهذا الاعتبار. فهو البكارة في أمر إقامة الحد، لأن الحدود تضرب بالشهاد، يختلف عن البكارة هنا. قال ولو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح، وقيل حكم البكر على الأصح. دي يعني الخلاف فيها قريب جدا في المذهب في الشافعي، عند الشافعية إن أصح أضعف من الصحيح كما ذكرنا هذا من قبل. ما نقول الصواب يبقى عندهم الخلاف شاذ غير معتبر، أما يقول الصحيح يبقى الخلاف معتبر، وهذا هو الراجح والظاهر. أما يقول على الأصح فمقابله مقابل الأصح، لا يقولون الأصح يبقى الآخر الأضعف، لا يقولون ذلك، بل يقول مقابل الأصح، لأن المسألة عندهم كأنه صحيح وأصح لقرب الأدلة في المسألة. فمن فقدت بكارتها بإصبع، بمعنى اعتدي عليها بإصبع، أو هي بإصبعها وهي تغتسل فضت بكارتها، أو حدث أي حادث بوثبة وثبت فوقعت فذهبت البكارة، فض الغشاء أو حصل فيه جرح، أو بطول المكث يعني تآكل الغشاء بسبب كبر السن أو بنحو ذلك، أو وطئت في دبرها، هل يقوم مقام يعني غشاء البكارة ما زال موجودا، لكن الوطئ المحرم في الدبر يجعلها فقدت بكارتها لأنها تم الوطئ ولو كان محرما، فيقول على الأصح أنها تفقد بكارتها. ولكن هذا بالنسبة أمر الاستئذان في الزواج، ويقول أن هذا يؤدي إلى ذهاب الحياء، وهذا الكلام فيه نظر والله أعلى وأعلم. فذهاب الحياء بوثبة، بنت وهي صغيرة وثبت فوقعت على شيء حاد، أو حتى الوثبة نفسها أدت إلى فض غشاء البكار أو جرح غشاء البكار، فهذا يمنع من حيائها، هذا بعيد. فالعلة في أنها يكفيها إذنها في إذنها السكوت أنها تستحي، والظاهر أن الحياء في مثل هذا الموطن ما زال موجودا، والله أعلى وأعلم. فالوطئ هو الذي يزيل البكارة في هذا المقام والله أعلم، سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد أو زنا أو وطئ بشبهة. أما بقاء البكارة بالوثبة أو الإصبع أو طول المكث أو الوطئ في الدبر في هذا الباب، فالظاهر والله أعلم أعلم أنها ما زالت بكرا والله أعلم. وهذا يجعلنا نقول أنها إذا كانت بكر حكما، فلو قيل في العقد زوجتك البكر مثلا الفلانية، لم يكن هذا منافيا للصحة، وكان هذا موافقا للحقيقة. إذا قلنا ليست بكرا فلابد أن يخبروه، لأنه إذا اشترط البكارة فليس لهم أن يكتموا عنه مثل هذا الأمر. أما إذا ذهبت البكارة بوثبة أو إصبع وهي ما زالت بكر حكما، فليس لهم أن يخبروا، وليس عليهم أن يخبروا، لأنها ما زالت بكرا شرعا، ما زالت بكرا في هذا المقام، وبالتالي ليس له أن يفسخ ويقول لم أجدها بكرا. ولذلك يعني لا يصح لمن اشترط البكارة أن يفسخ النكاح إلا إذا تأكد من وقوع وطأ في نكاح أو في زنا. أما إذا لم يقع وطأ ووجد الفتاة قد فض غشاء بكارتها بكارتها فليس له أن يفسخ لأنها ما زالت بكر حكما، ممكن أن يكون ذلك بوثبة. كثير من الناس يظنون أن نزول الدم عند الزواج شرط في وجود البكارة، مع أن البكارة يمكن أن تكون موجودة حكما كما ذكرنا، ولا يلزم حتى نزول الدم مع وجود غشاء البكارة، يمكن أن يولد غشاء البكارة ولا وحتى رغم يعني ورغم ذلك لا ينزل دم عند الجماع الأول. وقد يقع أن تكون وقع نكاح ووطئ ولم يزل الغشاء موجودا، فنظرت كثير من الناس إلى الدم ليلة الزفاف على أنه الدليل على العذرية وعلى الطهارة والنقاء والعفة ونحو ذلك، نظرة يعني فيها نوع من التجاوز والتعدي. فلا يلزم نزول الدم، بل كما ذكرنا حكما لم يخدعوه إذا كانوا قد زوجوها على أنها بكرا على أنها بكر وهي قد وثبت قد فقدت بكرتها بوثبة أو نحوها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن البكارة تذيبها الوثبة والحيضة ونحو ذلك. فيمكن إذا كانت كمية حيض فيها اندفاع مثلا كبيرة يمكن تقع بعض الالتهابات، يمكن أن يفض ذلك الغشاء بطريقة أو بأخرى. وإن كان يعني أهل الطب يعني قد يكون لهم خبرة في أنواع الجروح التي تقع بهذا الغشاء، لكن نتكلم في الجملة أن البكارة يمكن أن تكون حكما موجودة وواقعا قد وقع زوال لغشاء البكارة. يبقى إذا كانت حكما البكارة موجودة فهل يمكن إجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة؟ إذا كانت حكما موجودة فلا حرج من ذلك لأنها بكر حقيقة شرعا. فإذا وقعت وثبة أو إصبع أو نحو ذلك أدى إلى فض غشاء البكارة فإصلاح ذلك ليس فيه غش. وأما إذا كان زوال غشاء البكارة ببطء في زنا أو في غيره فترقيع غشاء البكارة حتى يقال لها أنها بكر غش لهذا الزوج وكذب وهو لا يجوز. ومن هنا كان عملية الترقيع في هذه الحالة غير جائز لأنه يبنى عليه التدليس والغش والخداع. والله أعلى وأعلم. هناك بعض الأغشية لا يفض إلا بالولادة فعلا وهو الغشاء المطاطي، لكن يعني ليس كثيرا لكنه موجود. هناك بعض أغشية الفتيات لا يفض الغشاء إلا مع الولادة، لا يفض بالذكر ولا بالإصبع ولا بغير ذلك لأنه مطاطي كما يذكر الأطباء. قال ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر لأن سكوتها إذن، وشرطه بعض المالكية واتفق عليه أصحاب مالك على استحبابه. والصحيح قول الجمهور أنها إذا سكتت فقد أذنت، لا تريد لابد أن تصرح. إذا قالت لا أريده زوجا لم يكن ذلك الزواج صحيحا إذا زوجت. قال واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي يشترط ولا يصح نكاح إلا بولي، وكذا مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها قياسا على النكاح، ولأن أبو حنيفة لم يصحح حديث لا نكاح إلا بولي، ولا حديث لا أيما امرأة ولا يصحح حديث لا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولما لم يصحح هذه الأحاديث عمل ب القياس عنده في أنه طالما أن البكر البالغة الرشيدة لها أن تزوج نفسها لها أن تبيع وتشتري في مالها، قال ببضعها أولى، البضع أولى. والصحيح قول الجمهور، وهذا القول ليس بمعتبر لمصادمته الحديث الصحيح الصريح. فمن صحح الحديث كانت المسألة لا يسع فيها الخلاف، والحديث صحيح عند عامة المحدثين على مناقشة في صحته، لكن عامة أهل الحديث يصححون حديث لا نكاح إلا بولي. قال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذن. وقد ذكرنا أن هذا القول أيضا ضعيف، وذكرنا الرد عليه. قال: وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب. واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور: لا نكاح إلا بولي، وهذا يقتضي نفي الصحة. واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم اللي هو حديث الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن صريح في الفرق بين البكر والثيب، وأن الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. أجاب أصحابنا عنه بأنها أحق، أي شريكة في الحق، بمعنى أنها لا تجبر، وهي أيضا أحق في تعيين الزوج، إذا تقدم كذا كفء فهي أحق بنفسها. يمكن للولي في البكر أن يخبرها بواحد فقط، تقدم عدة أزواج يخبرها بواحد فقط ويستأذنها فيه ويلغي الآخرين، إلا إذا أرادت وصرحت بأنها تريد فلانا دون غيره، فهذا صريح كما ذكرنا فلا بد من اعتباره. قال: واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره، فإنها تستقل فيه بلا ولي، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة والصغيرة، وخص عمومها بهذا القياس. وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول. واحتج أبو ثور بالحديث المشهور: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا من أقوى صيغ العموم للرد على أبي حنيفة، فنقول القياس هنا فاسد الاعتبار، لم يصح لأنه مخالف للنص، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا من أقوى أدلة اعتبار الولي الآية الكريمة في النهي عن العضل، فهو كتاب وسنة يدل على ضعف هذا القياس، قياس النكاح على البيع، وأنه قياس فاسد الاعتبار فيكون باطلا، فلا يصح أن يخصص به عموم الحديث. قال: واحتج أبو ثور بالحديث المشهور: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ذكرنا أن مفهوم أنها يجوز أن تتزوج بإذنه، وذكرنا الأحاديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إن الزانية هي لا تزوج نفسها، وعموم لا نكاح إلا بولي أقوى من مفهوم المخالفة. قال: ولأن الولي إنما يراد ليختار كفؤا لدفع العار، وذلك يحصل بإذنه. قال علماء: ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون الثيب، لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيها ولم يسبق إليه، ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا، والله أعلم. الصحيح ما ذكرنا من عموم اشتراط الولي في البكر والثيب، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. زفر أحد أصحاب الوجوه في مذهب أبي حنيفة، فقيه من أهل الكوفة. في حالة وجود البكرة حكما وعدم وجودها واقعا، ذكرتم إمكان إجراء عملية الترقيع، هل هذه ضرورة لكي تكشف العورة المغلظة من المرأة حتى لو كانت امرأة مثلها؟ الصحيح في هذا أن الحاجة كافية في كشف العورة في هذا المقام، لا يلزم الضرورة، والله أعلم. فهي تكشف من أجل العلاج من التهابات مثلا، من خراج، وليس يعني بخطر على الحياة. التي فقدت بكرتها بأي شيء من الأشياء فأصبحت ثيبا ثم قامت بعملية ترقيع، هل تستأذن بعد ذلك؟ كما ذكرنا إن كانت حكما بكرا فهي تستأذن، وإن كانت حكما ثيبا فلا بد أن تستأمر. الزواج العرفي باطل أم هو هل هو زنا؟ ليس بزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فهو نكاح باطل وليس بزنا. فرق بين النكاح الباطل والزنا بهذا الحديث الواضح الصريح. الزنا لا شبهة فيه، هنا استحل الفرج بمال بمقابل بمهر وبعقد، فكان الزواج باطلا لكن ليس بزنا. ومن هنا كان ينسب الأولاد في هذا الزواج الباطل إلى أبيهم، وليس كالزنا الذي لا يصح نسبة الولد فيه إلى أبيه. أي نكاح باطل بسبب فقد الولي أو فقد الشهود مثلا. عليكم السلام عليكم. هل الأفضل للمرأة التي يعضلها وليها أن تصبر للحفاظ على المودة بينها وبين وليها، خصوصا إن كان أبوها؟ إن صبرت كانت تستطيع الصبر، فيعني هذا لها بلا شك أولى بها. لكن الكلام على أحوال معينة، قد يكون الأمر يعني يحصل فيه من المفاسد ما الله أعلم به، فنحن نتكلم على حقها. إن أرادت أن تأخذ هذا الحق فلها، إن أرادت أن تتنازل لحق أبيها فأولى بها أن تستمع لكلام أبيها. عليك السلام عليكم. يقول في مثل زماننا أليس لعدل الأب لابنته ومنعها لها من الزواج ممن هو ليس كفؤا لها، مع انتشار فسق الشباب وانتشار المفاهيم مثل الحب قبل الزواج والتعارف في فترة الخطوبة ودراسة الأخلاق للطرفين، ومعلوم أنهم يسألون عن الشاب المتقدم ويسألون عن الفتاة المواد الزواج بها، فقد يعرف الأب عن الشاب المتقدم ما لا تعرفه ابنته، ويكون هو زميل لها أحبها وأحبته، فما الحل؟ قد ذكرنا أن الولي إذا منع بحق فله ذلك، ولا يجوز أن تزوج بغير موافقته في تلك الحال ولو بولي آخر. فلو ذهبوا إلى أخيها مثلا مع ولود أبيها لأنه يرفض، لأن الولاء المتقدم الشاب المتقدم فاسق، فزوجها أخوها كان الزواج باطلا لأن الولي ممتنع بحق. احنا ذكرنا العدل انما يكون اذا منعها ان تتزوج بكفء لها هي تريده، فهذا منعها من حقها. اما اذا منعها من الزواج بفاسق فهذا له حق في ذلك، وله ان يمنعها من الزواج من فاسق. ما احنا قلنا ان بيقول الظروف المادية، اذا كانت الظروف المادية غير مناسبة هي رضيت به فقيرا، اليسار ليس من الكفاءة، من الشروط المعتبرة في الكفاءة على الصحيح، بل الصواب من أقوال العلماء. لا دليل على اعتبار مسألة اليسار أنه لازم يكون غني، بل إذا رضيت به فقيرا وعرض دون مهر المثل، يعني هو بيعرض مهر شوية ليس مهر مثلها، الصحيح أن لها أن تقبل، الأمر من حقها. فمسألة أنه ما معهوش إمكانيات هيتجوز في شقة مش اللي هي عايزينها، عايز يجيب عفش كذا، عايز يتجوز في مكان مفروش، اي ايه اراد ذلك الامر لها. صحيح. اذا كان يسأل عن الزواج العرفي بعلم بمباشرة الولي لاجل مسألة عدم انقطاع المعيش، هذا الامر مبني على وجود الحاجة إلى ذلك المعاش، فإنه الحق هو الزواج صحيح على أي الأحوال. لكن الكلام يبقى إن هل يحل لهم ذلك إذا كان هناك من ينفق؟ يعني هي دلوقتي هذا الزوج أصبح مكلفا بالنفقة، فهذا التكليف بالنفقة يقتضي أن يعني مع إمكانياته أن يسقط هذا المعاش، لأنه ليس من حقهم أن يأخذوا هذا المعاش، الدولة تكفل المحتاج. ولو كان يعني النظام إسلامي لطبق مثل هذا النظام، هذا لا يمتنع أن يطبق مثل هذا، أن الدولة تكفل في المعاش في السن الكبير أو في من لم تتزوج لأن زوجها يكفيها، لكن يبقى إذا كان الزوج فقيرا ولا يجد ما ينفق، فهنا يلزم الدولة الإسلامية أن تكفل فقراءها. الكفاءة في غير الدين والحرية في المستوى الاجتماعي والمادي والعلمي والمهني، هل ولي أشترطه أم هو للمرأة فقط؟ هو حق للمرأة إن أرادت، ولا تزوج بمن لا تريد حتى ولو كان كفؤا لها، يعني في الدين والحرية والجمال والشكل وكل شيء، وقالت لا أريده، هي بقى مش عايزاه عشان هو مش كفء لها اجتماعية، مش شهادة زي الشهادة، مع ان الكفاءة الاجتماعية دي عند العلماء اللي هي المهنة، اللي هو المهن عندهم اذا تقدم ذو مهنة شريفة فكان كفؤا لها. ايه المهنة الشريفة؟ كالتاجر والنجار والزارع. عندنا دلوقتي المهن الشريفة دي مشترطة في الطبيب والمهندس والضابط ونحو ذلك، لكن عندهم النجار والزارع الفلاح، دي مهن عندهم ايه؟ واحدة معاها بكالوريوس تتجوز واحد فلاح. يعني عند العلماء الذين يشترطون هذا الشرط يرون ان المهن الشريفة كلها متكافئة. الشريفة يعني ليست فيها نهي او ليس فيها نقص شرعي كالحجام ومن يقوم مقامه. يعني الدكاترة الجراحين اللي بيعملوا الحجامة عند العلماء المتقدمين نوع من الايه؟ من النقص. عندنا زماننا ده ما فيهوش ذلك. المهم الاعتبار ان هذا ليس للولي. لما يقول لا لازم يكون العريس متقدم طبيب ولا مهندس ولا ضابط ولا نحو ذلك، ليس له ذلك اذا كانت الفتاة ترغب، اذا كانت المرأة ترغب في الزواج. وكذا امر الشهادات، الشهادات دي ليست ليست بايه؟ بكفاءة اصلا. ماذا لو رأى الولي أن عدم الكفاءة في المستوى الاجتماعي والعلمي سيفسد علاقة ابنته بزوجها؟ يقول لها ويبين لها، هي مصرة ومصرحة بالقبول، يبقى لا نؤدي إلى فساد الأمور بمخالفة. مخالفة السنة. يقول رفض أبوها زواجها للكف الذي تقدم لأنه تخلف عن أداء خدمة عسكرية، هل تسقط ولايته؟ أظن لا يوجد عالم يشترط أداء الخدمة العسكرية في حصول الكفاءة. إذا كان للبكري مصلحة في الزواج إيه دي؟ يراها الولي وهي ترفض لهوى او لغيره، هل له اجبارها؟ قد ذكرنا انها لا تجبر. هو شايف مثلا الرجل ده غني وهي شايفه وحش، شكله وحش مش عاجبها، خلاص لا يجبرها على الزواج. هو شايف الرجل ده صالح وتقي وهي شايفه وحش شكله مش عاجبها، لا ليس له ان يجبرها ابا كان او غير ذلك. اذا كان الاب ففيه الخلاف المشهور، والصحيح الذي دلت عليه السنة أنه ليس للأب ولا للجد أن يجبرها، بقية الأولياء لا نزاع في أنه لا يجبرها. إذا كانت المرأة متزوجة من فاسق يسب الدين ولا ينتصح إذا نصح، هل يجوز أن يعدها أحد الإخوة بالزواج إن هي طلقت منه؟ إذا كان من فاسق فلا يجوز ذلك، أما إذا كان من يسب الدين فليس بمسلم والعقد مفسوخ وهي في العدة، فيجوز أن يعرض في العدة وليس له أن يصرح. أما إذا كان فاسقا فهي امرأته، كل الفساق أزواجه زوجاتهن يمكن أن يعني يعيدها بالزواج إذا طلقت، فساد عظيم لا يتصور، يكون ملعونا من فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من خب امرأة على زوجها. لكن إن كان يسب الدين فقد ارتد عن الإسلام وخرج من الملة وانفسخ النكاح من ساعة ما سب، إلا لو تاب قبل أن تنقضي عدتها، هي تعتد من ساعة ما سب الدين. إذا رجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادة والتوبة من سب الدين خلال فترة العدة فقد عادت امرأته مرة أخرى، وليس هذا بطلاق ولكنه فسخ للعقد. يعني إذا عاد إلى الإسلام في فترة العدة فهي امرأته، فإذا كان في فترة العدة ولم يزل كافرا جاز التعريض بالخطبة. مسألة لزوم الغسل مسألة أخرى، مش متوقفة عليها صحة الإسلام، مش متوقفة عليها صحة الإسلام. يعني إذا لم يغتسل صح إسلامه قولا واحدا، والراجح أنه لا يلزمه الغسل إلا إذا أجنب حال الكفر. بعد انتهاء العدة، إيه اللي زنا ده؟ الذي سب الدين وانتهت العدة فقد بانت منه، لكن إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك ففيه قولان لأهل العلم، هل يلزم تجديد العقد أم يعود إليها بالنكاح الأول إن هي صبرت وانتظرت. الصحيح أنه لابد من تجديد العقد، لكن ابن القيم رحمه الله ومن وافقه وطائفة من العلماء يقولون حتى ولو بعد انقضاء العدة إن أحبت أن تنتظر إسلامه صح الزواج، صح دون عقد جديد. سب الدين وجامعها دون أن يسلم، هذا إذا كانت تعلم ردته فليس لها أن تمكنه من نفسها، ولكن لانتشار الجهل يكون هذا وطئا بشبهة في زماننا. فقدت غشاءها في وثبة، هل يجوز لها ترقيع هذا الغشاء؟ كما ذكرنا هي بكر حكما، إذا قلنا بالقول الآخر وهي أنها ليست بكرا حكما فليس لها أن ترقع ذلك الغشاء، لأن في أمر الزواج سيقولون بكرا سيزوجتك البكر وهي ليست بكرا، لكن على الصحيح أنها بكر فلها أن ترقع ذلك الغشاء. لو تقدم شاب يعمل في بنك ربوي لزواج امرأة ووافق الولي والمرأة ورفض أخوها لأنه يعمل في بنك والولي لا يصلي، ولو قال له أحد فهو يستهزئ به، لو قال له صلي يستهزئ به، الذي يستهزئ بالصلاة ليس بمسلم. في فرق بين رجل لا يصلي هذا أمر غير الذي يستهزئ بالصلاة، ويستهزئ بمن يأمره بالصلاة، فالاستهزاء بالصلاة رد عن الإسلام لأنها معلومة الدين بالضرورة، لكن الكلام على أنه إذا كان لا يصلي فقط وامتنع أحد الأولياء فهذا حقه أن يمتنع لأن هذا فسق، لكن إن زوجوها على ذلك وهي رضيت صح الزواج. بقية الأسئلة يوم الجمعة إن شاء الله، وهي تكون على الموقع بعد ذلك.